بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. طيب مرت معنا المسألة الذي بالأمس إلى أين وصلنا فيها؟ قلنا من الذي مات، من المفقود ومن الميت. الميت ترك من؟ ترك جدة وترك من؟ شقيق والشقيقة وعم. من المفقود؟ الشقيق هو المفقود، الله أعلم أين ذهب، فقدوه ما ندري أين ذهب، ومعهم جدة تريد المال، تريد المال الذي تركه من؟ الحفيد. أنا أريد مالي الآن. طيب مفقود لعله يرجع بعد يومين ثلاثة أيام، ما تريد، تريد توزيع التركة حتى تأخذ نصيبها مع السدس، قد يكون المال 6000، 1000 ريال فقط. طيب كيف التقسيم الأول حتى نصل للتقسيم الأخير؟ المسألة الأولى من كم؟ 6، 1 يبقى 5. العم هذا محجوب، محجوب بالعصبة الذي هي أقوى منه، الإخوة. طيب طيب الخمسة ومعنا 3 رؤوس، ينقسم عليهم. أيوة نصح هذا الكسر، 3 و5 بينهم تباين، فنأخذ عدد الرؤوس فنظر 3 في 6 18، هذا أصل المسألة. ثم نقسم مرة أخرى، كيف نقسم؟ كيف نأخذ يعني هذه النصيب بالنسبة للجدة؟ يعني كم نقول 3، 3 هذا اللي طلعناه فوق الآن، نضربها في ماذا؟ في 1 نصيب من الجدة، ثم 3 في 5 15 5 5 5، يتعلق بهؤلاء. هو ما زال حي، هذا باعتبار أنه حي الآن، وهذا الصفر، العام من عمل أمامه صفر. طيب ثم بعد ذلك ماذا نفعل؟ نذكر نترك خانة، هذه ذا بد الفراغ، هذا سيأتي، لأنه سيأتي تقسيم 18 و6، هذه نذكرها فراغ وهي مهمة هذه الخانة هذه. ثم ننتقل للمسألة الذي بعدها باعتبار أنه ميت، باعتبار أنه ميت، هذا باعتبار أنه حي. المسألة تكون من كم؟ سدس، ما في إشكال، والأخت الآن النصف، والعم الآن الباقي، فالمسألة من 6، 1 3 2، ما فيها كسر، ما نحتاج تصحيح ماذا؟ كسر، ما نحتاج تصحيح كسر. طيب إذن عندنا أصلا نصبح 18 و6، لا بد ننظر بينها بالنسب الأربع. ما هي النسب الأربع؟ تماثل، تداخل، تباين، توافق. إيش بينهم؟ تداخل، 18 تنقسم على 6 فتكون الجامعة 18 مباشرة، تكون الجامعة 18. ثم بعد ذلك ماذا نفعل بالثمانية عشر هذه؟ من أجل نجعل الفراغ الثاني، عندنا فراغ أول وفراغ ثاني، 18 على 18 من كم؟ 1، و18 على 6 من 3. الآن نريد نخرج في الخانة الثانية والخانة الذي بعدها، خانة الحي وخانة الميت، فماذا نفعل؟ 1 في كم بعد ذلك؟ 1 في 3 3، 1 في 5 5، 1 في 5 بعد ذلك عندنا بالنسبة لهذا هو حي 5 و10، واضح؟ هذه 5، هذه ماذا؟ 10. طيب الثاني عندنا كم هناك؟ 3 3 في كم؟ في حق الجدة 3 في 3 9، وهذا نصيب من؟ لا عندنا كم؟ 3 في 1، نعم 3 في 1 نصيب الزوجة الجدة 1، 3 في 1 3، و3 في 3 9، ثم بعد ذلك من؟ العم 3 في 2 6، والشقيق 0 لأنه ميت، 0 لأنه ماذا؟ ميت، 0 لأنه ميت. طيب الآن ماذا نفعل قبل ما يأتي التقسيم الأخير؟ نعاملهم بالأضر، الذي يسقط في بعض المواضع 0، والذي يأخذ في كل المواضع سواء نعطيه نفس الرقم، والذي ينقص في بعض المواضع نعطيه الأنقص. إذن عندنا أنقص مساوي يعني 0. العم كم لهم؟ 0 نجعل، ونجعل للجدة ثلاثة، لأن أخذ الثلاثة في حال الحياة وفي حال الممات، ونعطي ماذا الأخت الشقيقة؟ الأقل وهي الخمسة، الأقل وهي ماذا؟ الخمسة، لأن أخذت خمسة وأخذت ماذا؟ تسعة، أخذت خمسة وأخذت ماذا؟ تسعة. طيب فإذا جمعنا الثلاثة والخمسة كم سيكون معنا؟ ثمانية، ثمانية من ثمانية عشر، كم سيبقى؟ عشرة. هذه العشرة موقوفة إلى متى؟ إلى أن يحكم القاضي، إلى أن يحكم القاضي، نقول العشرة هذه بقية عندك إلى أن يأتي الحكم. فإذا حصل بأنه يعني ماذا كان حي، إذا حصل بأنه كان حي، وقد يحصل أنه ماذا ميت، وبقيت عندنا العشرة، كيف نفعل؟ كيف نفعل؟ فنأتي إلى شيء، عندنا المربع الأول والمربع الثاني، الثلاثة من الثلاثة، الثلاثة من الثلاثة باعتبار المربع الأول حق الجدة، أيش يقابلها؟ ثلاثة ناقص من ثلاثة، أيش نفعل لها؟ ثلاثة ننقص من ثلاثة صفر، خلاص لأن عنده حق، هذه محا بالنسبة للثلاثة ما في لها زيادة الآن. طيب هذا باعتبار في حال ماذا؟ في حال حياته، في حال ماذا؟ حياته. نأتي بعد ذلك إذا من؟ إلى الشقيقة، فنقول كم؟ خمسة من خمسة الأولى، خمسة من خمسة كم؟ صفر، صفر، واضح؟ عندنا بعد ذلك الشقيق وهو ماذا؟ صفر من عشرة، عشرة، عشرة، نعطيه ماذا العشرة ماذا كامل؟ العم وهو الصفر من الصفر، صفر. طيب هذا باعتبار أنه حي، وباعتبار أنه ميت نرجع للجدة مرة أخرى، فنقول ماذا؟ ثلاثة من ثلاثة صفر، ما تزيد. طيب عندنا بعد ذلك من الأخت الشقيقة وهي الخمسة من التسعة، أي نأخذ من التسعة خمسة، كم يبقى؟ أربعة، صح ولا لا؟ طيب عندنا ما يتعلق ب يعني وهو ماذا الشقيق، وهو الصفر من ماذا؟ من صفر، صفر، واضح الآن ما نعطي الشيء. والعم وهو الصفر من ستة، ستة، فنحسب الآن عندنا من الذي زاد الآن؟ زدنا من ومن؟ الشقيقة أربعة والعم ستة، ومر معنا كم؟ هذه الآن عشرة، والذي مر معنا كم؟ ثمانية، الذي وزعنا قبل ثمانية بقية العشرة، فستة وأربعة الآن عشرة. إنجليزي صح؟ لا الله يعينها، هذه تحتاج لها بعض الأشياء، سبور هذا، لأنهم هم فقط يوزعون باعتبار الأضر فقط وينتهون، لكن هذه بعد ذلك تقسم باعتبار حي وباعتبار ميت، هذه اللي فيها إشكالات، الذي فيها ماذا؟ إشكالات، لكن هذه هي الطريقة، يعني لو تكتب من يكتبها بخط كبير الإخوة يكتبونها، أيوة تبغى على السبورة من أجل يصورونها، وكيف جرت الحالات هذه، بارك الله فيك، اللهم صل وليس الله شيء. طيب لهنا مرة